أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير وبركة. نحييكم بتحية الإسلام الخالدة التي نستهل بها لقاءنا مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، ويسعدنا أن نلتقي بسماحته وأن يكون ضيف لقائنا في هذه الحلقة الجديدة من برنامج نور على الدرب، الذي يتولى فيها سماحته الإجابة مشكورا على أسئلتكم واستفساراتكم. أولا نرحب باسم السادة المستمعين بسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز. حياكم الله وبارك فيكم. الرسالة الأولى وردت إلى البرنامج من المستمع الحاج فاضل محمد إكرام من الجمهورية التركية، يقول في رسالته ويبدأها بقول الحق سبحانه وتعالى: وأحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. ويستفسر هل معنى ذلك أنه يجوز للحاج أن يصطاد السمك ويأكل منه، ويطلب أن تتفضلوا بشرح معنى الآية الكريمة، ولكم جزيل الشكر والثواب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، الله جل وعلا يقول في كتابه العظيم: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. الآية، وربنا عز وجل أباح للحرم صيد البحر وحرم عليهم صيد البر. المحرم له أن يصيد صيد البحر من السمك ويأكله، له صيده وله أكله، صيده ما يصيده فيه، وطعامه ما يطفو عليه من السمك الميت، فإن البحر هو الطهور ماؤه فالحل ميتته، كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: قال: البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته، فما يطفو عليه هو طعامه من السمك الصغار والكبار، من أخذه هو حل له، وما يصيده فيه بأنواع الآلات والشباك هو حل له أيضا، سواء كان محرما أو حلالا، بنص الآية الكريمة. أما صيد البر فلا، كالضباء والأرانب ونحوها ليس لمحرم يصيد صيد البر، وإن كان في غير الحرم، وليس له صيد الحرم أيضا سواء كان محرما أو حلالا. صيد البر لا يجوز للمحرم إذا كان في غير الحرم، وإذا كان في الحرم حرم على المحرم وعلى غير المحرم. أحسن الله إليكم. السؤال الثاني في رسالة الحاج فاضل محمد إكرام من الجمهورية التركية، يقول فيه: أود معرفة ما حكم الأضحية، وهل هي واجبة على الحاج؟ فقد ذكر لي بعض العلماء بأن الضحية ليست على الحاج، وإنما هي على غيره، لأنه ليس على الحاج صلاة عيد الأضحى، والأضحية ما يذبح يوم النحر بعد صلاة العيد. أفيدونا أفادكم الله، وهل يؤثم من تركها؟ الأضحية سنة مؤكدة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بكبشين أملحين يوم العيد، أحدهما عن محمد وآل محمد، والثاني عن أمة محمد عليه الصلاة والسلام. فالأضحية سنة لمن تيسر له ذلك وقدر عليه، سنة مؤكدة، وقال بعض أهل العلم بوجوبها مع اليسار والقدرة، وظاهر الأحاديث الصحيحة أنها سنة للحجاج وغيرهم. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين في حجة الوداع عليه الصلاة والسلام، مع ما فعل من ذبح البدن، فقد نحر 100 بدنة عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع وضحى بكبشين أملحين، فهما سنة. وإذا ضحى الإنسان واحدة عنه وعن لبيته كفى ذلك والحمد لله. وأما الهدايا فهي ما يذبح من أجل الإحرام بالحج والعمرة، يقال له هدية، ويقال له دم، يعني واجب في الحج والعمرة. وهذه الدماء فيها تفصيل، قال الله جل وعلا: فمن تمتع بالعمرة من الحج هو استيقظ من الهدي، فإذا أحرم بالعمرة والحج جميعا حين جاء إلى مكة، أو أحرم بالعمرة وتحلل منها طاف وسعى وقصر وحل ثم أحرم بالحج، فهذا يقال عليه هدي، يسمى هديا، ولا يسميه بعض الناس ضحية، ولكن الاسم المشروع المعروف هو الهدي. فعليه يذبح ذلك أيام النحر في يوم العيد وأيام التشريق هذا الهدي، وهو سبع بدنة أو سبع بقرة أو رأس من الغنم هني من المال أو جذع من الضأن، هذا يقال له هدي التمتع وهدي القران. أما إذا كان أحرم بالحج وحده جاء من بلاده محرم بالحج فقط ليس معه عمرة، لما بالحج وقع على إحرامه حتى وقف بعرفة وحتى رمى الجمار وطاف وسعى هذا ليس عليه دم لأنه مفرد بالحج، والدم إنما هو على من تمتع بعمرة الحج وليس عليه ضحية. الضحية سنة هي واجبة، فإذا ضحى في منى أو في مكة هذا سنة. وأما الهدي الذي هو الذبيحة الخاصة من تمتع بعمرة الحج أو قرر بينهما هذا دم واجب يسمى هدي، ويسمى ما يذبح في منى هدي من التطوعات ومن الدماء التي يتطوع من الإنسان يسمى هديا. وأما ما يذبح في عيد النحر في المدن والقرى والنوادي هذا يسمى الضحية، وهي شاة واحدة على رجل أهل بيته، وإن ضحى بسبع بدنة أو سبع بقرة كفى ذلك والحمد لله. أحسن الله إليكم. وهذه رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع الحاج عبد الرحمن صالح محمد أحمد من جمهورية الصومال، يقول في سؤاله الأول: هل المبيت بمنى واجب على الحاج؟ فقد قرأت حديثا لابن عباس جاء فيه: إذا رميت الجمرة فبت حيث شئت، فأرجو من فضيلتكم أن توضحوا لنا هذه المسألة جزاكم الله خير الجزاء. المبيت في منى في خلاف بين أهل العلم، من أهل العلم قال إنه واجب وهو الأرجح والأصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بات في منى وقال: خذوا عني مناسككم، ورخص للعباس وللرعاة في صرف المبيت، العباس من أجل السقاية والرعاة من أجل الرعي في الليل، فلما رخص لهم دون غيرهم دل على وجوبه على غيرهم، وهذا هو الأرجح. ومن بعض أهل العلم إلى أنه لا يجب، وهو عن العباس وبصحته عن ابن عباس النظر، فالأولى والأرجح والأقرب من الصواب هو أنه يجب المبيت على الحجاج في منى الليلة الحادي عشر والثاني عشر في حق من تعجل، أما من لم يتعجل وبقي إلى يوم الثالث عشر فإنه يبيت الليلة الثالثة عشرة. هذا هو الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم وهو القدوة عليه الصلاة والسلام، وقد قال في الحديث الصحيح: خذوا عني مناسككم، إن تعلموا مني واقتدوا بي في أعمال الحج عليه الصلاة والسلام. لكن من كان له عذر مثل الرعاة الذين يحتاجون إلى الرعي لإبلهم خارج منى، أو كان من السقاة الحجيج في زمزم أو غيرها، أو كان له عذر شرعي كالمرض يحتاج إلى نقله إلى المستشفى وليس يتيسر له بقاء في منى، أو ما أشبه من الأعذار التي تسوغ له ترك المبيت فلا حرج. وإلا من كان سليما ليس له عذر فإنه يبيت في منى تأسيما لرسول الله عليه الصلاة والسلام واحتياطا للدين. نعم. أحسن الله إليكم. السؤال الثاني في رسالة الأخ عبد الرحمن صالح محمد أحمد من جمهورية الصومال، يقول فيه: هل هناك إثم على الحاج لو ذبح قبل أن يرمي أو حلق قبل أن يذبح، وهل يلزمه شيء، وما هي الكفارة؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. النبي صلى الله عليه وسلم في يوم العيد رمى جمرة ضحى، ثم نحر هديه صلى الله عليه وسلم، ثم حلق رأسه، ثم طيبته عائشة رضي الله عنها، ثم ركب إلى البيت فطاف به. هذا هو السنة، وقال: خذوا عني مناسككم، اللهم صل على سيدنا. هذا هو المطلوب من الحاج، وهذا هو الأفضل، أنه يرمي سواء كرجل أو امرأة، يرمي أولا جمرة العقبة يوم العيد بسبع حصيات، ثم ينحر هديه إن كان عنده هدي، ثم بعد ذلك يحلق رأسه أو يقصر، وبهذا حلت حل الأول، فيلبس المخيط ويتطيب كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الطواف بعد ذلك، وليس له أن يأتي النساء حتى يطوف وحتى يسعى إن كان على نسائه بعد الرمي والحلق. أما إذا رمى وحلق فإنه يتطيب ويلبس المخيط ويغطي رأسه ويقلم أظفاره ويقص شعره لا بأس، لكن لا يأتي المرأة حتى يضيف إلى الرمي والحلق الطواف والسعي إن كان عليه سعي، لكن لو قدم بعضها على بعض فلا حرج، لو أنه حلق قبل أن يرمي، أو نحر قبل أن يرمي، أو طاف قبل أن يرمي، أو طاف قبل أن ينحر، فلا حرج في ذلك. أو سعى قبل أن يطوف كما يفعل بعض الجهال. فقد ثبت عن صلى الله عليه وسلم يوم العيد عن من قدم وأخر في هذه الأمور، فقال لا حرج، لا حرج عليه الصلاة والسلام. وقال له رجل: يا رسول الله، إني أمرت قبل أن أرمي، قال لا حرج. وقال آخر: يا رسول، حلقت قبل أن أذبح، قال لا حرج. وقال آخر: سعيت قبل أن أطوف، قال لا حرج. ثم سئل يومئذ عن شيء قدم ولا إلا قال فلا حرج عليه الصلاة والسلام. فذا من لطف الله ومن رحمته وإحسانه إلى عباده جل وعلا. فالحاج من الرجال والنساء مشروع له يفعل ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، فيرمي أول يوم العيد، ثم ينحر هذه إن كان هناك هذه، ثم يحلق ويقصر والحلق أفضل، ثم يطوف ويسعى إن كان على شيء. هذا هو المشروع. فمن قدم بعض على بعض ولم يرتب فلا حرج عليه مثل ما تقدم. إذا رمى قبل، إذا حلق قبل أن يرمي، أو طاف قبل أن يرمي، أو نحر قبل أن يرمي، أو حلق قبل أن يذبح، أو طاف قبل أن يذبح، كله لا حرج. وهكذا لو سعى قبل أن يطوف على الصحيح، وإن كان خلاف الجمهور لكن هو الصحيح، لأنه جاء به النص على النبي صلى الله عليه وسلم. فمن سعى قبل أن يطوف جاهلا أم ناسيا فلا حرج عليه وسعيه صحيح. نعم. أحسن الله إليكم. وهذه رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع عباس علي أحمد بخاري من الطائف، يقول فيها: جاء في قول بعض العلماء السنة أن ترمى الجمار في غير يوم الأضحى، وهناك حديث لجابر قوله: رمى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ضحى، ورمى بعد ذلك بعد الزوال، فهل معنى ذلك أنه يجوز للحاج أن يؤخر رمي يوم إلى ما بعده، أو تأخير الرمي كله إلى آخر أيام التشريق ولا شيء عليه؟ أفيدونا أفادكم الله. السنة أن الحاج يرمي يوم العيد ضحى سبع حصيات جماعة العقبة، وأما بقية الأيام فبعد الزوال في كل يوم، في كل يوم يرمي الجمرات الثلاث بإحدى وعشرين حصى، يرمي كل واحدة بسبع بعد الزوال. هذا هو المشروع الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، والذي رواه جابر وغيره عن النبي عليه الصلاة والسلام. روى جابر وغيره رضي الله عن الجميع أنه رمى يوم العيد بسبع حصيات عليه الصلاة والسلام جمرة العقبة، ثم حلق رأسه ووزعه على الناس عليه الصلاة والسلام، ثم تطيب وركب البيت فطاف به عليه الصلاة والسلام. هذا هو المشروع. ومن أخر الرمي بسبب أعذار الله أو زحام ورمى بعد الزوال من يوم الحادي عشر عن جمرة العقبة، أو أخر الجميع إلى يوم الثالث عشر أو الثاني عشر ورمى بالترتيب ورتب الجمار على ما شرع الله، فرمى جمرة العيد أولا بالنية، ثم رمى الجمار الثلاث عن يوم الحادي عشر، ثم رماهن عن يوم الثاني عشر مرتبا، أجزاه عند جميع من أهل العلم. ولكن الأولى والأفضل والسنة أن يفعل كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فيرمي يوم العيد روحا، وإن رمى في آخر الليل من ليلة العيد أجزى، ولا سيما الضعفاء والعجزة. وإن رماه يوم العيد الضحى فهو أفضل إذا تيسر ذلك. وبقية الجمار ترمى بعد الزوال، وإن شق بعد الزوال ولم يتيسر له يرميه الظهر والعصر رماه بعد الغروب عن اليوم الماضي. الصحيح من أقوال العلماء فله الرمي بالليل عن اليوم الماضي، ولكن إذا رمى بعد الزوال وقبل الغروب يكون أفضل وأحوط، وإن شق عليه ذلك ولم يتيسر له الرمي رمى بعد الغروب عن اليوم الذي غابت شمسه. هذا هو الصواب وهذا هو المختار. أما قبل الزوال فلا، لا يرمى قبل الزوال في أيام التشريق، لا بعد الفجر ولا قبل الزوال، إنما يرمي بعد الزوال بعد دخول وقت الظهر، نعم، إلى غروب الشمس، هذا هو الأفضل. فإن زحم أو شق عليه رمى بعد الغروب والحمد لله. نعم. أحسن الله إليكم. هذه رسالة وصلت إلى البرنامج من الأخ المستمع شريف خليفة أحمد، سوداني مقيم بالرياض. الرسالة تحتوي على العديد من الأسئلة. يقول في سؤاله الأول: هل من الممكن أن أصلي جماعة أنا وأولادي وأيضا مع زوجتي؟ أفيدونا أفادكم الله. نعم، لا بأس أن تصلي جماعة مع أولادك وزوجتك في النوافل من صلاة الليل بعض الأحيان، من صلاة الضحى بعض الأحيان، لا بأس بالراتبة ولكن بعض الأحيان، كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أنس، وصلى بأنس واليتيم خلفه وأم سليم خلفهم، وصلى في بيت عتبان صلاة الضحى جماعة لما زاره عليه الصلاة والسلام، لا بأس بهذا. وهكذا لو فاتت الفريضة بأن كنت فاتكت صلاة الفريضة في المسجد لأنك شغلت عن ذلك المرض أو غيره ورجعت إلى البيت لا بأس أن تصلي بأولادك وأهلك الجماعة، ولكن ليس لك أن تأخر عن الجماعة، لا يجوز لك أن تأخر عن الجماعة، بل يجب عليك أنت وأولادك، يجب عليكم جميعا أن تخرجوا إلى المساجد وأن تصلوا مع الناس. أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. وثبت في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم هم أن يحرق على المتخلفين عن الصلاة في الجماعة بيوتهم، وروي عنه عليه السلام أنه قال: لولا ما في البيوت من النساء والذرية لحرقتها عليهم. فيدل على أن تخلفهم أمر ممنوع، وأن يستحقون أن يحرق عليهم بيوتهم بسبب تخلفهم عن هذا الواجب. وجاءه رجل أعمى عليه الصلاة والسلام يقول: يا رسول الله، إنه ليس لي قائد يلائم المسجد، فهل من رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال له عليه الصلاة والسلام: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأعجب. وفي رجل قال له: لا أجد لك رخصة. فإذا كان أعمى ليس له قائد يلائم ليس له رخصة، فكيف بحال غيره؟ المقصود أن الواجب على كل مسلم أن يصلي في المساجد مع الناس، هو أولاده ومن تحت يده من أيتام أو خدام، صلوا في المساجد مع المسلمين، وليس له يصلي في بيته. لكن لو شغل عن هذا بمرض أو مريض صلى مع زوجته لا بأس، أو مع أولاده الصغار ليس عليهم جماعة لا بأس، أو ناس مرضى صلوا معه جماعة لا بأس. أما الأقوياء فيلزمهم أن يصلوا في المساجد وليس لهم التخلف إلا بعذر شرعي كالمرض. نعم. أحسن الله إليكم. السؤال الثاني يقول فيه الأخ شريف خليفة أحمد سوداني مقيم بالرياض، يقول: بعض الناس إن السبح بدعة وأنا دائما أستعمل السبح بعد الصلاة، أفيدوني بارك الله فيكم. السنة في التسبيح بعد الصلاة وفي غيرها تسبيح بالأصابع، هذا هو السنة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. فنوصيك يا أخي بأن تسبح بأصابعك فإنها مسؤولة مستنطقة، فاستعملها في طاعة الله وسبح بها وترك السبحة، ترك السبحة أولى وأفضل وأحوط. نعم. أحسن الله إليكم. السؤال الثالث في رسالة الأخ شريف خليفة أحمد سوداني مقيم بالرياض، يقول فيه: ما هو الفرض والواجب مع التفضل بإعطاء أمثلة على ذلك، أفيدونا أفادكم الله. الفرض والواجب شيء واحد، وهو الذي يستحق الثواب فاعله ويستحق العقاب تاركه، يقال له فرض ويقال له واجب. ولكن بعض اهل العلم يستعملون الفرض فيما قامت الادله القويه على وجوبه، وما كانت ادلته اضعف من ذلك يسمونه واجبا. والا فالاصل الذي عليه جمهور اهل العلم ان الفرض والواجب شيء واحد، فيقال الصلاه فرض ويقال لها واجبه، ويقال الصلاة في الجماعة فرض ويقال لها واجبة، ويقال الزكاة فرض ويقال لها واجبة، ويقال الصيام رمضان فرض ويقال له واجب، ويقال الحج مع الاستطاعة فرض ويقال له واجب. هذا هو المعروف عند جمهور أهل العلم، وهو الشيء الذي قام الدليل على أنه لازم، يستحق العقاب تاركه ويستحق ثواب فاعله، هذا يسمى فرض ويسمى واجبا. ولكن بعض أهل العلم كما تقدم قد يتسامحون فيطلقون الفرض على ما قويت أدلته وصارت واضحة جلية معلومة من الدين بالضرورة، فيسمون ذلك فرضا كالصلاة فرض والزكاة فرض، ويسمون التسبيح في الركوع والتسبيح في السجود يسمونها واجب، يسمون التكبيرات ما عدا الأولى يسمونها واجبة لأن أدلتها أقل من أدلة وجوب الصلاة في نفسها. وهكذا يسمون في الحج رمي الجمار يسمونها واجب، يسمونها واجب، ويسمون المبيت في منام وزيدها واجب، ويسمون الطواف ركن وفرض، ويسمون الوقوف بعرفة فرض وركن لأن أدلته أظهر وأعظم. وهكذا أمثلة كثيرة في أهل العلم. أحسن الله إليكم. السؤال الرابع في رسالة الأخ شريف خليفة أحمد السوداني المقيم بالرياض، يقول فيه: ما هو المكروه وما هو المحظور، أفيدونا أفادكم الله. المكروه عند أهل العلم هو الذي ينبغي تركه ولكن لا يأثم من فعله، لكن يكره فعله، مثل التحدث بعد العشاء في غير العلم وغير شيء الأمور الضرورية، لأنه قد يشغل عن صلاة الفريضة، قد يسبب السهر، فالنبي يكره النوم قبلها والحديث بعدها عليه الصلاة والسلام. مثل كثرة الحديث في المساجد وأمور الدنيا مكروه ليس بمحرم، مثل قيل وقال الذي ليس فيه فائدة مكروه، والمحظور هو الممنوع المحرم، مثل الغيبة والنميمة شهادة الزور الأيمان الفاجرة، يقال محظور ويقال ممنوع ويقال محرم، مثل قطيعة الرحم تزور الوالدين لأكل الربا، كل هذه يقالها محظورة ويقالها ممنوعة ويقالها محرمة. وما دون ذلك من الأشياء التي ينبغي تركها ولكنها ليس في الأدلة ما يحرمها ويمنعها، ولكنها مطلوب من تركها، يقالها مكروه، مثل ما تقدم، مثل النوم بعد العشاء، مثل التحدث بعد العشاء، صلاة العشاء بدون ضرورة أو حاجة، ومثل ما تقدم كلام الكثير في مساجد أمور الدنيا يكره، مثل الكلام الذي ليس له فائدة، كن سيخوض في أشياء ما لها فائدة أو يسأل ما لا يعنيه، ترك هذا أو لا، ومكره التداخل فيما لا يعنيه. نعم. يعني ترك النوافل، ترك سنة الظهر مكروه، ترك سنة المغرب مكروه، ترك سنة الفجر مكروه. نعم. أحسن الله إليكم. وهذه رسالة وصلت إلى البرنامج من الأخ المستمع الحاج آدم عثمان علي من السنغال، يقول في رسالته وفي سؤاله الأول بأنه قدم متمتعا بالعمرة إلى الحج ولم يستطع أن يهدي ثم أهل بالحج، فما الحكم في ذلك وهل يلزمه شيء؟ أفيدونا أفادكم الله. إذا كان أهل بالعمرة وفرغ منها وأهل بالحج فعليه دم، وهو سعو بدنة أو سعو بقرة أو رأس من الغنم ثني من المعز أو جذع من الضأن، فإذا عجز عن هذا وجب عليه يصوم 10 أيام، 3 في الحج والأفضل أن تكون قبل عرفة، فإن لم يصمها قبل عرفة صامها أيام التشريق 11 و12 و13، فإن لم يتيسر صومه لا لعجزه عن ذلك فإنه يصومها مع 7 في بلده، يصوم 10 جميعا في بلده، كما قال الله جل وعلا في كتابه العظيم: من تمتع بالعمرة الحج ثم استفى من هدي ثم لم يجد صيام 3 الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، يعني من كان من أهل مكة ومن حولها فهذا لا شيء عليه، وإنما هذا على الأفق إذ يقدم خارج مكة، فهذا عليه لأن الهدي إذا أحرم الحج والعمرة جميعا أو أحرم العمرة وفرغ منها ثم أهل بالحج في أشهر الحج، فهذا عليه الهدي الذي عرفت وهو سبع بدنة قد بلغ 5 سنين فأكثر وهي الثنية، أو سبع بقرة قد تم لها 2 سنين وهي الثنية، أو رأس من الغنم من المعز الثني ومن الضأن يكون جذع فقد بلغ 6 أشهر فأكثر، فإن عجز عن ذلك ولم يتيسر له الهدي وجب عليه يصوم 10 أيام، منها 3 يصومها في الحج قبل عرفات بعد حله من العمرة يصومها، فإن لم يتيسر صومها صامها أيام التشريق. نعم. فإن لم يتيسر ذلك صامها مع 7 في بلاده وليس عليه شيء. نعم. أحسن الله إليكم. السؤال الثاني يقول فيه: هل يجوز استبدال الهدي بثمنه وتوزيعه على الفقراء عند عودتي إلى بلادي؟ أفيدونا أفادكم الله. لا يجوز الاستعارة على الهدي بالثمن، يعني هذا خلاف شرع الله وخلاف ما أوجب الله، يجب شراء الهدي وذبحه يأكل منه ويطعم ويتصدق ويهدي، والحمد لله يذبحه في منى أو في مكة، وليس له يعتاض عن هذا الثمن في بلده ولا في بلده، لا يوزع لا في مكة ولا في بلده، بل يجب عليه الهدي من تقدر في العجز صام 10 أيام كما تقدم. نعم. أحسن الله إليكم. السؤال الثالث في رسالة المستمع الحاج آدم عثمان علي من السنغال، يقول فيه: عند طوافه بالبيت الحرام طواف الإفاضة لم يستطع استلام الحجر الأسود من شدة الزحام، وكاد أن يختنق من مزاحمة الأقوياء للضعفاء، فهل يلزمه شيء؟ وما حكم من يزاحم ويؤذي الضعفاء؟ أفيدونا أفادكم الله. ليس عليه شيء وليس له يزاحم، بل إذا وزن الحجر حالا كبر من بعيد، أشار إليه وكبر كما كان النبي قال عليه الصلاة والسلام، ربما طاف صلى الله عليه وسلم فأشعر الحجر من بعيد وكبر عليه الصلاة والسلام. فلا ينبغي المؤمن يزاحم ولا سيما القوي مع الضعفاء فإنه يضرهم ويؤذيهم. السنة المؤمن ألا يزاحم، فإن تيسر له تقبل الحجر قبل الحجر واستلمه وقال بسم الله والله أكبر أو قال الله أكبر، فإن لم يتيسر ذلك إلا بالمزاحمة أشار إليه من بعيد وهو يطوف وكبر عند محاذاته والحمد لله. ولا تنبغي المزاحمة لأن فيها مضرة على الناس، لا في الطواف ولا في السعي ولا عند الحجر الأسود ولا عند الركن اليماني ولا عند الحجر عند مقام إبراهيم للصلاة، بل يصلي في الأماكن التي ليس فيها زحمة بعد الطواف. ولا ينبغي أن يزاحم لا عند صلاة الطواف ولا في الطواف ولا في السعي ولا عند محاذاة الحجر الأسود ولا عند محاذاة اليمان. نسأل الله للجميع التوفيق والهداية. أحسن الله إليكم. وهذه رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمعة الحاجة عباسية بنت محمد عبد الرحمن من العراق الموصل، تقول فيها: قدمت للحج بصحبتي عدد من النساء وليس لي محرم، وقد تجاوز عمري 50 عاما، فهل يعتبر حجي صحيحا؟ أفيدونا أفادكم الله. لا يجوز للمسلمة أن تحج بدون محرم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تستحرم امرأة إلا مع ذي محرم. وقد ذهب بعض العلماء إلى جواز الحج مع ثقات النساء بدون محرم، ولكن قول مرجوح، والصواب ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: لا تستحرم امرأة إلا مع ذي محرم. لكن لو حجت مع النساء صح حجها وعليها التوبة إلى الله، لأنها أخطأت وأثمت، فعليها التوبة إلى الله والندم وعلك عود إلى مثل هذا، وحجها صحيح إن شاء الله لأنها قدت مناسك الحج، فصح مع الإثم في مخالفتها السنة في حجها بدون محرم. والله ولي التوفيق وله سبحانه وتعالى حكمة بالغة وعليها التوبة من ذلك. نعم. أيها الإخوة في الله، باسمكم جميعا نشكر سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز